بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، بلغنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب التي يداوي الله عز وجل بها الواقع، أمراض الواقع، آفات الواقع. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، النبيين عموما، نبيين والمرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل إلى خلقه ميثاقهم، ثم خص منهم هؤلاء الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل، أعظم الأنبياء منزلة على الإطلاق، ومنك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم، فهو سيد ولد آدم كما أخبر صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو خير النبيين وخير المرسلين وخير البشر أجمعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد أنزل الله عز وجل أعظم كتبه على أعظم رسله صلى الله عليه وسلم ليبلغه خير الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن كبير العظيم الجليل نوح. ونوح حكاية عظيمة تروى في عشرات الحلقات. ومن نوح الإمام الكبير العظيم نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لم يحبط ولم ييأس ولم يبتئس. هذه عزيمة حديدية فولاذية لا تعرف في البشر أبدا. يعني تخيل كل يوم: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله، افعلوا كذا، اتركوا عبادة الأوثان. 950 سنة وهو قائم على أمر الله لا يحين. بعض الدعاء يقول لك: أنا خلاص أنا يئست يا عم، أنا خلاص تعبنا والناس ما فيش فيهم فايدة. يا سيدي، إن عليك إلا البلاغ، لا تمن على الله ولا تمن على الناس، اجتهد في دعوة الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، الإمام الكبير أبو الأنبياء العظيم. قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة. كلمة أمة كلمة عظيمة جدا، معناه أنه يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. هذا رجل عظيم كبير فخم ضخم. وإبراهيم، وأنت تسمع لما تسمع أسماء هؤلاء الأنبياء، نوح، إبراهيم صلى الله عليه وسلم الكريم العظيم الذي عرف بالكرم وعرف بتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. فقد أمره الله عز وجل بعدما بلغ من العمر عتية، بلغ من العمر سن كبير، ثم رزقه الله عز وجل بهذا الولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ما هو السعي، بلغ ما هو السعي وأطاعه، ولد بار وصالح وطيب ويجري بين يديك وتقر عينك برؤيته، فلما بلغ ما هو السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني خلاص، أنت لا ينبغي أن يتعلق قلبك بغير الله، أخلصه الله عز وجل له تماما، خلاص ليس أمامي إلا أن أنفذ. فأمر الله عز وجل أحب إلي من كل شيء، من نفسي ومن ولدي. وقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختتن بالقدوم. قل القدوم آلة قطع القلفة التي على الذكر بالقدوم بعد 80، وابن 80 سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل بالاختتان فاختتن بدون عملية جراحية ولا بنج ولا جراحية، بالقدوم صلى الله عليه وسلم. قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى. وقصة موسى قصة عظيمة، وهي أعظم القصص في القرآن وأكثرها رواية. وموسى وعيسى بن مريم من أولي العزم صلى الله عليه وسلم: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ميثاق الغليظ هو العهد المؤكد على الوفاء بما اؤتمنوا عليه من تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى. قال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم يدخلنا في سياق عظيم يمتد لآيات كثيرة جدا، يتحدث فيه عن غزوة من أعظم الغزوات على الإطلاق، وهذه الغزوة بذاتها تشرح الواقع وتبين الواقع. كأنك في هذه الأيام كأنك تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الآيات تتنزل عليك، كأن الآيات تتنزل عليك فعلا. والله ما كنا نتصور أبدا أن القرآن يتنزل مرة بعد مرة، كأن القرآن كأنك تسمع الآية الأول مرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاط غضبا وقال: ما مات رسول الله وما ينبغي له أن يموت، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، والله لا يرجعن ولا يقطعن أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه قد مات، وهاج هيجانا شديدا. حتى جاء أبو بكر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلة أبو بكر أعظم وعلمه أوفى وأعلى، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه مات كشف عنه الغطاء وقبله بين يديه وأيقن أنه قد مات، ثم خرج إلى الناس وقال أسكت يا عمر، فلم يسكت، فاجتمع الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. هذا دليل على أن الناس يعلمون أنه أعلم وأنه أعمق فهما وعلما. قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعمر بيقول كأنما أسمع الآية لأول مرة، كأن القرآن يتنزل عليه في ذلك الوقت، كأني أسمعها لتوي الآن. قال الله عز وجل في شرحه لهذا السياق العظيم، انت حين تقرأ الآيات تتصور ما الذي حصل. يا أيها الذين آمنوا، امتنان من الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ونعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، لكنه تكلم عن حادثة كادت أن تقتلع، يعني تستأصل شأفة المسلمين فيها تماما، يموتون جميعا ويقتلون جميعا ويقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهي الإسلام. هذه الحادثة تصور كثير من الناس أن هذا سيحصل، خلاص جاءت أمريكا وجاء الغرب جاءت أوروبا وجاءوا على بقعة قليلة قصيرة صغيرة من العالم الإسلامي، هذه البقعة لا تمثل شيئا. جاءوا، فلما جاءوا ما الذي حصل؟ اجتمعوا عليهم جميعا، أحزاب. طيب خلاص، يعني الأمر أمر وقت، يعني القضية قضية وقت فقط حتى تقتلع، حتى تستأصل شأفة هؤلاء وينتهون من الوجود. لا، الأمر لا يحسب هكذا، الأمر ليس إلى أحد من الناس كائنا من كان، وإن كانت أمريكا وإن كان من هو فوق أمريكا، الأمر بيد الله وحده. قل إن الأمر كله لله، قل اللهم مالك الملك وملك الملوك جل جلاله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. جنود، كلمة جنود تحب الكثرة، واللي حصل أنه جنود كثرة. لما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، ما الذي حصل؟ بدأوا يكيدون للمسلمين كيدا شديدا، واليهود هذه عادتهم كما قال الله عز وجل، ويسعون في الأرض فسادا، الله لا يحب المفسدين، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هم هذه طريقتهم أبدا، يوقدون الحروب ويشعلون الفتن والإحن ويزرعون البغضاء، يوزعون البغضاء بالتساوي على البشر بعيدا عنهم. هؤلاء اليهود قال الله عز وجل إذ جاءتكم جنود، ذهبوا إلى مكة، أهل مكة، إلى قريش ليحرشوهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبوا إلى قبيلة غطفان، ذهبوا إلى قبيلة غطفان وأغروهم بنصف ثمار المدينة إنهم هزموا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاءت غطفان وجاء الأعراب وكثير من قبائل العرب وقريش، وجاءوا بحدهم وحديدهم وقدهم وقضيدهم، يظنون أن الكون ليس له إله، هكذا ظنوا، وأن الله عز وجل غافل عما يعملون. خرجوا بطرا ورئاء الناس، أرادوا أن يقتلوا رسول الله ويستأصلوا شأفة المسلمين. فالله عز وجل يذكر من يقول تذكروا هذا الذي حصل، تذكروا أنه لا غنى لكم عن الله، عن الله تبارك وتعالى، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أنكم قلة إلا بالله فأنتم كثير، أنكم فقراء إلا بالله فأنتم أغنياء، أنكم أذلة إلا بالله فإنكم أعزة. هكذا يريد الله عز وجل أن يذكرنا في كل سياق من سياقات القرآن. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هؤلاء الجنود كانوا ما يقارب 10,000، والمدينة ليس بها إلا 3,000 مقاتل هم الذين سيواجهون هؤلاء. وقد بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع أصحابه، وكانت هذه الشورى وشاورهم في الأمر، فقال له سلمان الفارسي قولا عظيما نفع الله عز وجل به المؤمنين بعد ذلك، وهذا ما سنبينه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على هذا العطاء، حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقات نورها في أضاء، وصفت روحي جمالا ونقاء. أحمد الله على هذا العطاء. حفظي القرآن خير وارتقاء، حلقة نورها في يا الله، وصفت روحي جمالا ونقاء.